بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: المجمل والمبين. المجمل لغة من أجملت الشيء إجمالا إذا جمعته من غير تفصيل. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها أذابوها. رواه البخاري ومسلم. والجملة جماعة الشيء، ومن هذا بيع جملة وتجزية. جملة يعني أشياء كثيرة. انظر المصباح المنير ولسان العرب. واصطلاحا قال العمريطي رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل وضابط البيان. إخراجه عن حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. فالمجمل هو ما لا يفهم معناه عند الإطلاق، والمجمل عند السلف ما لا يكفي وحده للعمل. مثاله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن هذه الصدقة مجملة لا تعرف إلا ببيان السنة لها، بينت المقادير، جاء في السنة بيان المقادير. أما عند الأصوليين فهو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما. إذا ترجح أحدهما فهو الظاهر. انظر المذكرة ومعالم أصول الفقه. المبين، المبين لغة هو بمعنى الوضوح والانكشاف، يعني موضح. واصطلاحا ما يتوصل بتصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. أمثلة المجمل المبين: الأول في الاسم، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف في القرء، فقيل الطهر وقيل الحيض، لأنه يطلق في اللغة على الأمرين. وفي حديث: اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فبين المجمل وهو القرء بأنه الحيض. وهذا الحديث بعض العلماء يقول الاستدلال به فيه نظر، لأنه لا يزيد على أنه ذكر القرى بمعنى الحيض، وليس معنى أنه لا يذكر إلا بمعنى الحيض فقط. فإذا جاء دليل أنه لا يذكر إلا بمعنى الحيض فقط فنقول نعم، لكن الأظهر أنه يقال القرى في أكثر أدلة السنة هو الحيض. القرى في أكثر أدلة السنة هو الحيض، لهذا ثلاثة قروء الأرجح أنها حيض. وقوله تعالى، هذا في عود الضمير أو في الوقف كما سيأتي: وما يعلم تأويله إلا الله. والإجمال في التأويل في الاسم. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فإن الواو محتملة للعطف فيكون الراسخون يعلمون المتشابه، أو محتملة للاستئناف فيكون مما استأثر الله بعلمه. إن وصلت: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يصير المراد به ما يعلمه الراسخون. وإن وقفت: وما يعلم تأويله إلا الله، يصير المراد به ما استأثر الله بعلمه، مثل حقيقة أو كيفية الأسماء والصفات، وحقيقة ما في الجنة وما في النار من النعيم والعذاب وأمور الآخرة. قال الثاني في الفعل: قوله تعالى: والليل إذا عسعس. فهو لفظ مشترك بين أقبل وأدبر. عسعس. حكم المجمل التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. أسباب الإجمال. قال الزركشي في البرهان: أحدها أن يعرض من ألفاظ مختلفة مشتركة وقعت في التركيب، كقوله تعالى: فأصبحت كالصريم، قيل معناه كالنهار مبيضة لا شيء فيها، وقيل كالليل مظلمة لا شيء فيها، أحرقت أصبحت مثل الليل، هذا الأظهر والأرجح. وكقوله تعالى: والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر. وكالأمة في قوله تعالى: وجد عليه أمة، بمعنى الجماعة. وفي قوله: إن إبراهيم كان أمة، بمعنى الرجل الجامع للخير المقتدى به. وبمعنى الدين في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين، على طريقة. وبمعنى الزمان في قوله تعالى: وادكر بعد أمة. الثاني من حذف في الكلام يؤدي إلى الإجمال، كقوله: وترغبون أن تنكحوهن. هل المقصود الرغبة بمعنى المحبة أو بمعنى الزهد؟ لأنها ترد في هذا وهذا. قيل معناه: ترغبون في نكاحهن لمالهن، وقيل معناه: عن نكاحهن، ترغبون عن نكاحهن لزمانتهن وقلة مالهن. والكلام يحتمل الوجهين، لأن العرب تقول: رغبت عن الشيء إذا زهدت فيه، ورغبت في الشيء إذا حرصت عليه. فلما ركب الكلام تركيبا حذف معه حرف الجر في أو عن، ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن. احتمل التأويلين جميعا، والأظهر: ترغبون في أن تنكحوهن. وجعل منه بعضهم قوله تعالى في سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي يقولون: ما أصابك؟ قالوا: لولا، يعني فمن الله ما أصابه. قالوا: لولا هذا التقدير لكان مناقضا لقوله: قل كل من عند الله. الثالث من تعيين الضمير، كقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالضمير في يده يحتمل عوده على الولي، عوده صوبه اكتبها عودته، وعلى الزوج، ورجح الثاني لموافقته للقواعد أنه على الزوج. فإن الولي لا يجوز أن يعفو عن مال يتيمة، أيضا هنا تجعل النقط، بوجه من الوجوه: وحمل الكلام المحتمل على القواعد الشرعية أولى. يعفو الذي بيده عقدة النكاح عن النصف الذي له، ويعطيهم المهر كاملا. وقد صنف ابن الأنباري كتابا في تعيين الضمائر الواقعة في القرآن في مجلدين، الله أعلم ينظر هل هو مطبوع أو لا. ذكر له الزركري كتاب اسمه الهاءات، يحتمل أنه هو. الرابع من مواقع الوقف والابتداء، يعني يحصل الإجمال بسبب الوقف، كقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقوله الراسخون يحتمل أن يكون معطوفا على اسم الله تعالى، ويحتمل أن يكون ابتداء كلام، وهذا الثاني هو الظاهر ابتداء كلام. ويكون حذف إما المقابلة كقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ويؤيد آية البقرة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما قال فشكون، مباشرة ذكر قولهم وهذا حالهم. الخامس من جهة غرابة اللفظ، كقوله تعالى: فلا تعضلوهن، ومن الناس من يعبد الله على حرف، وغير ذلك مما صنف فيه العلماء من كتب غريب القرآن. السادس من جهة كثرة استعماله الآن كقوله تعالى أو ألقى السمع وهو شهيد ويلقون السمع وأكثرهم كاذبون، بمعنى يسمعون ولا يقول أحد الآن ألقيت سمعي، يلقون السمع معنى يستمعون. السابع من جهة التقديم والتأخير كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، تقدير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، كان لزاما العذاب بهم أو لازما أن ينزل العذاب بهم، ولولا هذا التقدير لكان منصوبا كالإلزام، وأجلا مسمى لكان أجلا مسمى. الثامن من جهة المنقول المنقلب كقوله تعالى وطول سينين أي طول سينا، وقول سلام على إلياسين أي الناس، وقيل إدريس وفي حرف ابن مسعود إدريس إدراس. التاسع المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر، هذا يحتاج إلى مزيد نظر، كقوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، معناه يدعون من دون الله شركاء إلا الظن، ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. وقول تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، معناه الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا، انتهى بتصرف. قال تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا سقط، نعم ضيفوها عن، لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، انتهى من روضة الناظر وانظر المذكرة، صوبوها أيضا تذكرة المذكرة، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء لكن يختلفون في تطبيقها كثيرا، بمعنى هل هناك حاجة هنا أو ليس هناك حاجة ونحو ذلك، إلا هذه القاعدة يذكرها العلماء. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.